البارحة، الشاعر عبد الرحمن بن بديع. البارحة وش رد عيني عن النوم غير الضمير اللي تداعت همومه، كان على التعذيب يا ناس ملزوم، والله يعلم خطري ويش قومه، والله يعلم خطري ويش قومه، ما قومه الا صرت تشغل هدوم تغزي حتى في صلاته وصومه، خيالها بين السراجيف مرسوم، خيال بين في ضميري رسومه، خيال بين في ضميري رسومه، تسطري علي صورتك في الليل واليوم يا صاحبي يا بدلع والنعومة، يا مستكى يا زهر نرجس ويا شموم، شوفت ترمي من عن القلب كومة، شوفت ترمي من عن القلب كومة، في ديرة ما طبها قبل نقوم ونقول ميعاد الفرج حان يوما، ما وصلها الا طير يكسر الحوم ولا السما تبدي علينا نجومه، ولا السما تبدي علينا نجومه، لو كان ما نملك من الزاد مطعوم والجفن ياخذ مدت عن نومه، ما عندنا الا سدرة طالعها دوم وناخذ من الهرج المسلي قسومة، ناخذ من الهرج المسلي قسومة، اخذ معك سجات واخبار وعلوم وكل على الثاني يبين علومه، وانطحت بين يديك ما ودي اقوم جعله مطاحن ما يجي منه قومه، جعله مطاحن ما يجي منه قومه، وانطحت بين يديك ما ودي اقوم جعله مطاحن ما يجي منه قومه، جعله مطاحن.